تقلب الليل باطن وصف يا شوقي، وكل ما منك يا الغالي تلعب لعب بشواقي. دقدق يا حبيبي دقت فرح سمع طيور السماء، ورقص غصون الشجر صح العيون النايمه.